تبكي ليه؟ تبكي ليه ليه ليه؟ تبكي ليه؟ هتبكي على ايه ولا ايه ولا ايه؟ تبكي ليه يا عين؟ ما انا حيران وياكي، ليه بتبكي عليه زمان وزمان وسلاكي؟ بتبكي ليه ليه؟ ليه بتبكي عليه يا عين زمان وسلاكي؟ مضاعي الأمل مضاعي الأمل ضاع الأمل يا عين، واللي بتبكي عليه زمان وزمان وسلاكي.